إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ولا من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم المراد عرضه أو كتاب مناقشته هو كتاب ليون الإفريقي للقاص اللبناني الفرنسي أمين معلوف. الكتاب، قبل أن نتكلم عن هذا الكتاب، هو لماذا اخترت هذا الكتاب كذلك من بين بقية كتب أمين معلوف، هذا موضوع مهم. من هو أمين معلوف؟ ما هو مشروعه؟ لماذا لا يوجد الاهتمام الإسلامي بمشروعه؟ هل حقا يستحق أن يقرأ وأن يعرف؟ ما دام أنه ليس مشهورا في عالم الفكر والثقافة في داخل المجتمعات الإسلامية، إنما يعرف كقاص وروائي، وهؤلاء عندنا تصبغ صفتهم بكونهم مجرد قصاص، يعني يقرأها الناس للتسلية وللمتعة فقط، ولا يرتشفون منها أفكارا معينة. الموضوع في كل مرة أنبه على المشاريع المهمة التي تطرح من قبل خصومنا في قراءة تاريخ أمتنا وقراءة مجتمعاتها وقراءة ثقافتها، هذا جزء مهم، جزء من معركتنا ضد الآخر. والسبب أن هؤلاء قد غزونا، شئنا ما بينا قد غزينا، وكتبهم وثقافتهم حاضرة وتجد لها الدعم من قبل مؤسسات كذلك تعيش بيننا. يعني هذا أمين معلوف، على الرغم أنه روائي بكل معنى الروائي، فهو أبعد عن قضية مثلا العالم الذي يبحث في العلوم، وإن كانت له كتب تحاول أن تدخله في عالم المثقف العضوي أو المثقف المحارب أو المثقف الذي يعني بالعلم الإنساني فوق أنه أديب وروائي وقاص، إلا أنه في الصورة العامة له هو روائي وقاص. ومع ذلك الأكاديمية الفرنسية للخالدين، للعظماء الخالدين، اختارته عضوا بعد وفاة عالم اللسانيات كلود ستراوس المشهور، الذي أحدث التأثير الكثير في من درس الثقافة الفرنكفونية وأراد تسويقها، وخاصة من قبل كثير من كتاب المغاربة الفرنسيين والمغربيين وكذلك التونسيين. فاختير كرجل يعني في هذا الاتجاه، وقطعا هذه المؤسسة الثقافية الفرنسية تعاني الكثير من العرق والجهد من أجل إثبات الثقافة الفرنسية أمام الثقافة الأمريكية. هناك صراع كبير تعيشه الثقافة الفرنسية في حربها لتثبيت نفسها لئلا تذوب، مش تنتصر، لئلا تذوب أمام الثقافة الماكدونالد وثقافة الثقافة الأمريكية هوليود وغيرها إلى غير ذلك. فهي تنفق الأموال كثير. أنا لا أظن أن هناك دولة في العالم فيها جوائز ثقافية وأدبية لغير الفرنسيين الأصليين كما هو في فرنسا. والأموال تنفق في داخل وزارة الثقافة الفرنسية، وميزانيتها تعادل ميزانية وزارة الدفاع، وهم يحاربون أشد الحرب لئلا تذوب الثقافة الفرنسية أمام الثقافة الإنجلوساكسونية التي تمثلها الآن أمريكا وارثة الثقافة أو العدو والخصم التقليدي للفرنسيين وهم الإنجليز أو البريطانيين. فلذلك أن يختار هذا الشخص لهذه الأكاديمية فواضح أنه يقوم بدور مهم جدا لحماية هذه الثقافة ونشرها. وذلك ابتداء وإن كان هذا فيه شيء من الاستعجال، أمين معلوف لم يكتب أي كتاب له بالعربية، والشعار الذي يرفع فوق جبين وطرة كتب أمين معلوف أنه لا يكتب لنا، هذا مهم جدا. يعني هذا كتاب ليون الإفريقي صدر سنة 82 أظن، أول هذا أول نسخة له ليون الإفريقي، أول نسخة أول نسخة بالفرنسية سنة 1986 1986، وهو ثاني كتاب له بعد كتاب الحروب الصليبية كما رآها العرب، وسنعرج عليه قليلا. وصدر بالعربية بترجمة عفيف الدمشقية، طبعا هناك من ترجمه غيره لكن الترجمات القانونية له هو عفيف الدمشقية، وقد سمعت أنه توفي هذا المترجم لا أدري. صدر سنة 1997، يعني صدر بالفرنسية سنة 1986، ترجم العربية وصدر سنة 1997، 11 سنة، يعني غير مهتم. هذا رجل غير مهتم بتسويق ثقافته للفكر العربي، ولكن هو جزء من قضية مسخ الثقافة إذا ترجمت إلينا وقراءة لتاريخنا ولغتنا من خلال الترجمة التي يخاطب بها الفرنسي أو يخاطب بها الآخر أو يخاطب بها الخصم. هذه يعني من أعجب ما تكون. وأنا بعض الإخوة يقول دائما تستشهد بشاكر، لكن يعني ماذا نصنع عندما يحضر كحدث بارز في هذه القضايا. لما ناقش، انظر إلى هذه المهزلة، لما ناقش محمود شاكر في كتاب نمط صعب ونمط مخيف قصيدة تعب تشرى أو ابن أخت تعب تشرى على خلاف من الرواة وغيره، إن بالشعب الذي دون سلع لقتلا دمه ما يطل، فسبب الدعوة لقراءة هذه القصيدة أن جوتا الألماني وكان عالما بالعربية، جوتا يعرف العربية، لما قرأ هذه القصيدة قرأها بالعربية وترجمت له إلى الفرنسية أذهلته، فتكلم عنها كلاما جميلا، دعا بعض الذين يتقنون الألمانية إلى ترجمتها للعربية، فترجمت من العربي إلى الألماني، من الألماني إلى العربي. فانظر إلى هذا المسخ وهذا التدمير للثقافة. هكذا يعني انظر الآن الحروب الصليبية كما رآها العرب، يعني هو يترجم للفرنسيين رؤية العرب ليس المسلمين، رؤية العرب للحروب الصليبية، ثم يترجم هذا الكتاب إلينا لنقرأ ماذا يقول الفرنسي الفرانكفوني، لنقول الفرانكفوني باعتبار ثقافته، كيف قرأ ما يقوله العرب وأطلقه للفرنسيين. هذا شيء عجيب. هذا المهم، ما يهمنا في هذا، أعود وأكرر، ما يهمنا بأن الرجل فيه اعتناء شديد. وأنا يعني حاولت جاهدا خلال مدة طويلة أن أقرأ أين المناقشة له في داخل الثقافة العربية، لم أجد شيئا مهما. وجدت يعني بعض الأسطور، بعض الكلمات، بعض الجمل، بعض مقالات التي تقال على الاستحياء. وكان الأكثر حضورا في مناقشته ليس فقط في مناقشة كتبه، ولكن مناقشة مواقفه، وخاصة عندما أجرى لقاء صحفيا مع قناة يهودية، قناة إسرائيلية، فشن عليه الخصوم يعني حربهم، ودافع عنه من دافع، من أحبابه ممن يعظمون قصصه ورواياته. القصد أن أمين معلوف يجب أن نقرأه قراءة يعني باهتمام وعناية، أن يختار هذا الرجل الذي يكتب رواية في أكاديمية علمية، فهذا يدل على أنه يمارس عملية مهمة جدا لحماية الثقافة الفرنكفونية، لنشر الثقافة الفرنكفونية. هذا واحد. الشيء الثاني المهم في هذا الموضوع، وهو أننا أن المشروع الذي يحمله هذا الرجل ينبغي أن ندخل في داخله، وأن لا نتعامل بسطحية معه، لا نتعامل بسطحية. هنا يكمن الذكاء. والرجل يمارس ذكاء عجيبا في رواياته، والقليل من الناس يدرك مقدار السم الذي يوضع في داخل الفرح والنشوة في قراءة الروايات. الرواية العقائدية، الرواية العقائدية عند بعض الناس على مراتب. رواية عقائدية تمثل دينا وتمثل رؤية للنفس وللآخر في طرحها. هذه الرواية قد أغلبها تكون مبنية على وقعة تاريخية، تحمل هذه الرواية بكثير من الأساطير من أجل أن تبرز، كما يبرز الكاريكاتور. كيف الكاريكاتور بيسوي؟ بيجيبك بتشوفك، ولكن يظهر الملامح الخاصة فيك بطريقة مضخمة. وهكذا الرواية تأتي إلى النقطة التاريخية فتبني عليها خيالا من أجل أن تستخدم هذه الرواية في الرؤية العقائدية، الرؤية الأيديولوجية. المفكرون اليساريون عادة تكون روايتهم فجة وواضحة في دلالتها على المراد، في دلالتها. ولكن الذكاء هو إخفاء العقيدة في داخل الرواية، أن تخفى هذه. وأنا أعتقد بأن أمين معلوف في روايته هو من أقدر الناس على ذلك، من أقدر الناس، وهو يخفي ما يريد بطريقة ذكية لا تظهر الخصومة لنا، لا تظهر. والرجل في مسلكه لم يقف هذا الموقف الذي مثل ما ذكرنا في الدرس في المناقشة الفائتة عن صادق جلال العظم، وإن كان المادة مختلفة، هناك يفكر ويتفلسف وهنا يروي ويقص، فهناك يظهر عداءه للأمة، هنا لا، لا يظهر هذا العداء، لا يظهره في حواراته وكلامه، بل يظهر بمظهر الإنساني. وهذه نقطة بدنا نقف عندها، ما هو المشروع الذي يسعى له، وماذا يشكل هذا المشروع من خطورة علينا؟ ما هو مشروعه؟ المشروع برمته هو صناعة الإنسان الإنساني الذي لا وجود له في الحقيقة. لا يوجد إنسان إنساني، هذه لا وجود لها، لكنها لعبة تمارس كلفظ السلام. يعني أنتم تروا أن أعظم الناس رفعا لراية الدعوة إلى السلام هم أكثر الناس إجراما. يعني كان الاتحاد السوفيتي المجرم هو راعي دعاة السلام، الأمم المتحدة راعي دعاة السلام، إسرائيل الآن دعاة السلام. فهذا يعني لا وجود له. كذلك الإنسان الإنساني بمعنى الذي لا ينتمي لهوية، وأمين معلوف له كتاب اسمه الهويات القاتلة، وهو يدعو إلى هذا المعنى، إلى أنه لا يوجد شيء اسمه هوية، لا يوجد شيء اسمه انتماء بالمفهوم المنتمي الإنسان، لا يوجد هذا. هذا خلاصة الكلام، لا يوجد. الإنسان ينبغي أن يكون منتميا إلى نفسه، إلى أن يكون كليا حيث وجد. وهذا يقوله في آخر كلمة هنا سأقرأ لكم إن شاء الله آخر نصائح ليون الإفريقي الذي سأعرف عنه، لأن الكثير خاصة في داخله المجتمعات الإسلامية لا يعرفون هذه الشخصية، وهذه قضية تحتاج إلى كذلك إلى بحث مهم في داخل أروقة المخطوطات الغربية الخفية. لنرتب الموضوع، لأن أنا منذ أن قررت أن أتكلم عن معلوف وأشعر بمشقة البحث فيه، مع أنه سهل، لكن لأننا نتكلم عن جانب خفي وعن جانب ليس مطروقا. يعني بحثت في أن أستعين بشيء يكتب عنه لم أجد، فذاك كل ما سيقال هو من قبيل الشيء الجديد الذي يتعب المرء فيه ترتيبه وفي إيصاله إلى الآخر. وتجيب لي كلمة لأمين معلوف يقولها، يقول هناك متعتان للقراءة، متعة القراءة ومتعة التحديث عن الكتب التي تقرأها. فهذه ليست متعة في الحقيقة، هذه ليست متعة ولكنها مهمة واجب، وهذا واجب خطير. ليون الإفريقي، هنا نفتح القوس للحديث. ليون الإفريقي هو رجل اسمه حسن محمد الوزان، ولد على خلاف بينهم، ولد سنة 901 للهجرة أو 906 للهجرة. هذا الرجل ككل المجتمع الإسلامي يتحدث زمن الرواية ليون الإفريقي عن حسن محمد الوزان، وذلك أنه خرج قبل سقوط غرناطة، وقبل سقوط خرج إلى فاس فتكلم أولا، ويقسم الكتاب إلى أربعة كتب، الكتاب الأول كتاب غرناطة وينشأ، كتاب فاس وهو الانتقال والتعلم، ثم انتقال إلى القاهرة، ثم بعد ذلك بعد القاهرة كتاب روما. هذه أربعة كتب تشكل الكتاب في حياة هذا الرجل. حسن الزين رجل مسلم مغربي من غرناطة، نشأ وتجول، أراد أن يتجول في العالم كشوق المغاربة. أنتم تعرفون أن أغلب الرحالة يأتون من المغرب، وأغلب الرحلات العلمية الكبرى جاءت من المغرب لصورة الشرق الجميلة علميا وكذلك مغلفة، الانتماء، هذا الانتماء من البطوطة وغيره والإدريسي وغيره. فالرجل هذا حسن الذي كيف صار ليون الإفريقي أو جيوفانتي كما جيوفانتي ليون، كيف بعد أن حج وتطوف في البلاد الإسلامية، ليس على الصورة التي يذكرها أمين لأنها صورة للأسف زائفة كاذبة مخادعة مخاتلة التي يطرحها لتلك الحقبة الزمنية كما يطرحها أمين معلوف، وكان في السفينة فسقطت بهم السفينة فالتقطه، هذه حقيقة، فالتقطه القراصنة. ولأن ليون العاشر البابا أبوهم في الفاتيكان كان قد اشتهر عنه أنه يبحث عن عرب ويبحث عن مسلمين من أجل أن يتعرف عليهم، فعلم به القراصنة، علموا أن ليون العاشر البابا تبعهم في ذلك القرن العاشر الهجري، علم أن والحادي عشر الهجري، علم القراصنة بمطالب هذا ليون العاشر، فباعوا له، وأجب به هذا ليون فأعتقه وجعله صديق له وعمده تنصر. هنا مهرب كبير جدا على كل حال. هل تنصر رغم أنفه؟ هل تنصر ظاهرا؟ للأسف يكذب أبي معلوف ويجزم لنا بأنه تنصر حقيقة، وحتى الويكيبيديا للأسف حين تتكلم عنه تتكلم أنه مسلم مسيحي مسلم سابقا، هكذا يزورون ويجزمون من غير وجود أدلة على ذلك. بل الحقيقة بعض القرائن تدل على أنه كره تلك البلاد ولم يحبها كما وصف لنا معلوف أنه أحبها، ورأى الحكمة في داخل روما، ورأى كل المصائب في بلادنا، هو أغضى بصره بل أغلق عينه وقلبه عن رؤية مآسي محاكم التفتيش عند سقوط غرناطة، لم يتكلم عنها قط. فالرجل هناك أقام محاورا النحاتين، لأنه عاصر بعض من بنى الكاتدرائيات الكبرى التي اشتهرت في ذلك الوقت، اشتهر بناء الكاتدرائيات وتصوير القديسين والملائكة كما يقولون. فعاش الحكمة هناك، وطلب منه ليون العاشر هذا، طلب منه أن يكتب كتابا عن إفريقيا. فمن هنا بدأ الناس يعرفون هو رجل في داخل المجتمع الإسلامي، واحد من المسلمين، فلكنه لما صار في روما كتب هذا الكتاب ووصف إفريقيا. بقي هذا الكتاب وكتب باللغة الإيطالية، يعني لغة بلدي في روما، وبقي الكتاب حبيسا لا يعرفه أحد. لكن معروف أن هذا حسن الوزان ترك روما ورجع قافلا إلى بعض الكتب، لكن لم تصل، لم يعرفها أحد، رجع قافلا إلى تونس، وهناك انتهت أخباره ولا يعرف عنه شيء. وصف إفريقيا هذا بقي هذا الكتاب حبيسا لا يعرفه أحد أنه مكتوب غير العربية ومكتوب بلغة غير عربية، فبقي حتى جاء الفرنسي ماسينون ونشر هذا الكتاب ونشر عن هذا كتب عن هذه المخطوطة وعرف الناس بليون الذي سمي في داخل روما بليون الإفريقي أو جوفانتي ليون الإفريقي أو أسماء كثيرة لو أسماء، المهم ليون، والظاهر أنه يعني تسمى باسمي الذي أعتقه وهو من ليون العاشر ليون الإفريقي، ومن هنا صارت هذه التسمية ليون الإفريقي لازمة لهذه الشخصية. هذا باختصار لمن لا يعرف القصة وموجودة ومشتهرة، هاي لا يوجد فيها أي شيء يعني خفيف. ماذا يلتقط القاص من التاريخ ليصبغ عليه رؤيته العقائدية ورؤيته النفسية؟ جاء إلى قصة حسب الزان وألقى عليها ظلاله أنه رجل متعدد الثقافات وأنه لم يعد لديه أي اهتمام بكونه أنه مسلم أو يهودي أو مسيحي أو أي شيء، بل هو الإنسان الإنساني. هذا بدعم أنه تجول هذا التجوال وتطوف هذا الطواف وتنصر في داخل روما وألف هذا الكتاب، إذن هو سقطت لديه الهوية، لم تعد لديه هوية دينية مهمة جدا، لم تعد لديه مهمة جدا. هذا الذي أراده أمين معلوف من هذا الكتاب. التقط قصته وهي قصة خفية، الكتاب لم يترجم العربية إلا قريبا، ترجم بمناسبة إحدى المناسبات الثقافية في 3 أجزاء وطبع، وأنا لم أطلع عليه في الحقيقة ولكن طلعت على بعض نصوصه. إذا لم يكن هناك تلاعب من المترجمين إلى العربية، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالصلاة عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذا دليل. وإذا هذا صح إن لم يكن هناك الترجمة فيها تدخل، فهذا يدل على أنه ليس كما يقول أمين معلوف، ليس كما يقول بأنه أسقط هويته، وليس كما يقول بعضهم من الويكيبيديا بأنه بقي مسيحيا. طيب إذا بقي مسيحيا ومعظما لما عاش في روما، لماذا رحل؟ لماذا ترك روما وجاء إلى رجع إلى تونس؟ لماذا؟ يعني هذه أكبر دليل على أن ما يقوله بعض المؤرخين أو بعض القارئين لنقول بأنه في الحقيقة تخلص من سطوة من كان يجبره أن يكون مسيحيا، أن يعمده نصريا رغم أنفه، وربما عمد رغم أنفه. هذا يفتح لنا بعض الأمور أو الحديث عن بعض الأمور. هل في يعني هذا الذي عرفناه، فماذا لا نعرفه؟ ما الذي لا نعرفه من هؤلاء؟ والحقيقة هناك عناية بأن الكثير من الذين سرقوا من إفريقيا من أمراء المسلمين السود لبعض الممالك الإسلامية وقعوا في الأسر واقتربوا من مصادر القرار، كما ليون الإفريقي كحسن الوزان، وبعضهم كان قريبا من الملكة البريطانية يعني في وقت من الأوقات، ليس الملكة هذه، كان قريبا وله صور بأنه يحمل المصحف في رقبته. هناك كثير من هؤلاء الذين سرقوا وأخذوا ولهم معالم في تربية هؤلاء الغرب وفي الكتابة لهم وفي إمدادهم عن ثقافة هذه الأمة. كتاب وصف إفريقيا وضع بلا شك تحت ظل ما تكلمنا عنه من بداية محاولة معرفة الغرب لهذا الشرق، لهذا الإسلام. يعني لماذا طلب البابا هذا نتعرف؟ الأمر الآخر والغريب جدا أننا نجد، أنا بحسب النصوص التي قرأتها ولم أطلع الكتاب، أتمنى أن أطلع عليه كامل وصف إفريقيا، أننا نجد بيجمع كل من قرأ الكتاب أنه يعظم الممالك الإسلامية الإفريقية. يعني كتب عن الممالك الإسلامية وهو في روما تحت سلطان، معظما تلك البقاع من الممالك الإسلامية في إفريقيا، أنها من أعظم البلاد ثقافة وأكثر البلاد اهتماما بالعلم. سنقرأ ماذا يقول وسنرى ماذا يريد أن يقول عن البلاد الإسلامية من معلوف، كيف صور البلاد الإسلامية من خلال نظرة حسن محمد الوزان، حسن بن محمد الوزان. القصة كيف بنيت حتى نفهم سريا كيف؟ يعني ليس هناك راوي غير البطل. تعرفون مرات يكون الراوي خارج الرواية، يقول فلان فعل كذا ويتحرك، ولكن مرات يكون الراوي هو بطل الرواية. فالقصة تجري على من؟ على لسان من للإفريقي؟ تجري على لسان حسن وزان، فلذلك هو ينسب إليه الكلام ليكون أكثر قربا. طبعا هنا نأتي إلى فن الرواية وأهميته. لماذا يستخدم المؤرخ؟ الآن سنجمع بين كتابين، الحروب الصليبية كما رأها العرب، وبين كتاب ليون الإفريقي، وهو كتاب الثاني. أول كتاب كتبه قلنا الحروب الصليبية، الكتاب الثاني ليون الإفريقي، ليخرج من تبعة الحديث التاريخي الذي يجب أن يحقق. مفهوم؟ يعني الآن لو جينا له ونقول أنت كذبت، يقول أنا رواية، هنا أنا أقص زي اللي أكتب شعر، ولكن أكتب شعر، أنا أكتب شعرا لا أكتب تاريخا، أنا لا أسب على فلان بعينه، أنا أسب على كذا وكذا. فلذلك هو إذا رجع أن هذا كذب على التاريخ، وهذا تزوير التاريخ، وهذا كيل مش بمكيالا بألاف المكاييل المختلفة، قيل لك أنا لا أكتب تاريخا، لا أكتب تاريخا. مع أننا نرى أن الحروب الصليبية، الحروب الصليبية كما رأها العرب، هي كتابة عن ماذا؟ عن تاريخ. ولكن أهمية الكتاب وانتشاره بين العرب أنه أجراها مجرى الرواية. والحقيقة أنا أعتقد بأن انتشار هذا الكتاب بين العرب أنفسهم، لأنه لأول مرة تكتب الحروب الصليبية بصيغة الرواية، والتزم تاريخيا أقرب ما يكون، وإن كان هناك سقطات كثيرة فيه، أكثر في هناك سقطات كثيرة فيه، ولكنه التزم بالتاريخ، لأنه أراد أن يقول الغرب هكذا قرأها العرب، من غير أن يذكر المراجع، ومن غير أن يذكر النصوص من أين أتى بها، ولكنه حاول أن يلتزم بصيغة المؤرخ. أنا أظن أنه أراد هنا في ليون الإفريقي أن يكتب تاريخيا سقوط غرناطة، أراد أن يكتب تاريخيا. انفلت معه الزمان فكتب رواية تتحدث عن شخصية شهدت سقوط غرناطة وهو حسن غزان. تلاءمت هذه مع فكرته في وصف العالم الإسلامي والعالم الغربي كما يتصوره. فلذلك الكتابة الروائية ماذا تعني؟ هو عدم تحمل ما يقوله من صدق وكذب، حتى لا يحاسب محاسبة المؤرخين. المؤرخ ينبغي أن يكون صارما في توثيق الكلام وتحليله، ويجب أن يبنى على روايات علمية دقيقة. هنا أكتب رواية، أنا أكتب رواية. هل هذه الرواية هي رواية استشراقية؟ أكرر، أمين معلوف لا يكتب لنا، لا يكتب لنا، وكل كتبه إنما كتبت باللغة الفرنسية للفرنسيين، وهي إيش؟ كأنه يقول يريد أن يتحدث إليهم أني أنا المشرقي، أنا اللبناني، أنا العربي، أقدم لكم أوراق اعتماد لقبولي بينكم، وأني أفكر بطريقتكم، وأني أتنفس من خلال ثقافتكم، وأنظر إلى قومي كما تنظرون إليهم. لا يوجد الأصل واحد، يعيش العرب ويعيش الغرب، يعرف الصراع، وينبغي أن ينصف، ينبغي أن ينصف. وأن كل تاريخنا في برغم أنه قال في كتابه عن في الهويات، في الهويات القاتلة، قال لا يوجد مجتمع قط في العالم كان أكثر تسامحا مع الآخر كالمجتمع الإسلامي. طيب أنا هذا في روايتي، يعني هذه كلمة تقولها هكذا، فإذا أردت تفصيل ونشر الثقافة يكون الآخر مضطر أني أمشي بسرعة إلى كلمة، أنظر إلى هذه الكلمة، هذه مفتاح سر الرواية، مفتاح سر الرواية، وخاتمتها هو المفتاح الآخر، لكن أهم شيء انظر إليه ماذا يقول. أرجو أن ننتبه لها. هذا أول كتاب. بعد أن أحضر بيت شعر لبيتس، الشعر الإيرلندي المتوفى سنة 39 ميلادية، لا ترتب مع ذلك بأن ليون الإفريقي ليون الرحالة كان أيضا أنا، على أساس أنه الحالة إنسانية للإفريقي، حالة إنسانية مش حالة تاريخية مضت. قال أليس هذا ما فعله تقريبا؟ هذا بلسان حسب وزان. ماذا ربحت؟ ماذا خسرت؟ ماذا أقول للديان الأعظم؟ لقد أقرضني 40 عاما بددتها في الأسفار. انتبه. رجل واضح. فعشت الحكمة في روما والصبابة في القاهرة والغم في فاس، وما زلت أعيش طهري وبراءتي في غرناطة. لأنه خرج غرناطة وهو طفل. انتبه، ماذا يوجد في روما؟ فعشت الحكمة في روما والصبابة. هذه الحكمة في روما والصبابة في القاهرة والغم في فاس. هذا يجب أن تقرأ الكتاب لترى في فاس، ترى في فاس لا يوجد في فاس في هذا الكتاب إلا السحاقيات والسحاق واللواط، ولا يوجد فيه إلا علماء نصابين لصوص كذابين. هذه الصورة. وتجار خونة. وأما القاهرة فهي بلد الطاعون وبلد أكاذيب الشيوخ وبلد العلاقات المشبوهة والصراعات السياسية. كل طبعا كل الكتاب مليء بأنه لا يوجد في تاريخي في تاريخ إلا الصراع. هي صورة كما قلت في كلام الاستشراق، هي صورة ألف ليلة وليلة، في صورة في جانب والجانب الآخر، وصورة الخداع والكذابين إلى غير ذلك. يعني وأما في روما فما فيها؟ ما الذي فيها؟ روما فيها الحكمة، فيها الرسامين، وفيها النقاش على مستوى أنه حتى ما يفعلونه مما يصادم الدين الإسلامي هو مجال إبداع. في حوار يجري في داخل قصة بين يسأله أحدهم، يقول صحيح عندكم في الشرق ممنوع النحت، ممنوع الرسم النحت؟ قالوا نعم، والسبب لأن المسلمين يتصورون، يعني اعتقادهم فيها أنها تضاهي خلق الله. قالوا هذا مدح لنا أننا نبحث عن التوفوق على الله. يعني شوف انتبهت، هذا يعني أنه المجتمع الغربي هو مجتمع الحكمة الذي يريد أن يصادم القدر وينتصر على القدر ويصادم نفس العقيدة اليونانية القديمة، الصراع مع الآلهة والانتصار عليها. المهم هذا هو كلمة الحكمة والصبابة، صبابة في القاهرة، البؤس في فاس، وهكذا. هذا هو التاريخ. هذه الكلمة ما ذكر عن الممالك الإسلامية كما يصفها الوزان تنفض كل هذا الكلام، تذهب به أدراج الرياح. لأنه ليست هذا تصورهم لهم. فاستعجلت لهذه الكلمة. وإذا أردتم انظروا إلى آخرها، رجل عاد إلى تونس، آخر كلمة فيه يوصي ابنه. هذا مشروع أمين معلوح. انظر إليه ماذا يقول. قال: مرة جديدة يا بني. هذا هو بتزود حتى في وصفه. أنا وجدت أظن واحد اسمه حسين سرسك تكلم كلاما جميلا في عنه. قال: انظر إلى وصفه للنساء، أمه لا قيمة لها، النساء العربيات لا قيمة لها، حتى المسيحيات لا قيمة. لكن اليهودية امرأة مهمة جدا وقوية ومكافحة. المهم، يعني هذه كلها أريد أن أكرر، ماذا تعد كتب أبي معلوف؟ هي أوراق اعتماد لقبوله فرانكفونيا. مرة جديدة يا بني، يحملني هذا البحر الشاهد على جميع أحواله التيه التي قاسيت منها، وهو الذي يحملك اليوم إلى منفاك الأول. هو راجع، هذا في آخر شيء، وهو راجع إلى المغرب الإسلامي ويقول إلى تونس: لقد كنت في روما ابن الإفريقي وسوف لقد كنت في روما ابن الإفريقي وسوف تكون إفريقيا ابن الرومي، وإنما كنت فسيرغب بعضهم في التنقيب في جلدك وصلواتك، فاحذر أن تدغدغ غريزتهم يا بني، أي أن تعطيهم ما يطلبون، وحاذر أن ترضخ لوطأة الجمهور. فمسلما كنت أو يهوديا أو نصرانيا، عليهم أن يرتضوك كما أنت أو أن يفقدوك. وعندما يلوح لك ضيق عقول الناس فقل لنفسك: أرض الله واسعة ورحبة، ورحبة هي يداه وقلبه، ولا تتردد قط الابتعاد إلى ما وراء جميع البحار، إلى ما وراء جميع التخوم والأوطان والمعتقدات. واضح؟ تخلى، لا تلتزم بشيء من هذه العقائد الموجودة كما هو المشروع الفرنسي المشروع العلماني كما يريده كما يريدونه من الآخر، وأما هم فالأمر مختلف. يعني ما أخذ فقط نرجع للموضوع، ما أخذ عليه في هذا في الكتاب في العلم الإفريقي؟ قلت أنه تكلم من أخطر ما يكون. أنتم تعرفون أنه، وهذا لم ينتبه لها أحد، لما صارت المذابح والمجازر التي قام فيها فرديناند وإيزابيلا ضد المسلمين في داخل الأندلس، وهرب من هرب وبقي من بقي، أصدر علماء السنة كما ذكر البنشريسي في المياه المغرب، أصدروا يعني فتاوى كثيرة جدا كلها تدور حول البقاء في ديار الكفر. والآن ما هو سبب البقاء؟ ما هو سبب هذه الفتاوى؟ لم يفتي، ربما ذكر في بعض الفتاوى أن هناك من العلماء من خالف، لكنها لم تكن لها قيمة. لكن ما هو السبب؟ ما هو سبب عدم البقاء في ديار الكفر؟ هو مخافة التحول، يعني ليس لمجرد الإقامة، لو كان عندهم البقاء فيها من أجل أن ينتصروا أو أن يترسخ دينهم ولا يحارب لكان هناك مجال للنظر. لكن لماذا تقابت الفتاوى؟ لأن الممارسة القمعية الإجرامية التي مارسها النصارى كانت تؤدي إلى مسخ الإسلام في نفوس الباقين في تلك البلاد، وخاصة على الأولاد، وخاصة على الأولاد. إذن هذا السبب. لما نجد الحوار، هنا نقطة مهمة جدا، لما نرجع إلى الحوار الدائر هنا، هذه النقطة يبرزها من معلوف، يبرزها، ويأتي بشخص بشيخ، صور هذا الاستهزاء، الشيخ الذي مثله في تلك الفترة سمى أستغفر الله، يعني واضح هذا الاستهزاء والاستخفاف. عادة بس الذكر هذا علامة أنه هو يصبغ صبغة عامية على صورة الشيخ. عادة في مجتمعات غير متدينة، مجتمعات غير متدينة أو في صورة الشيخ غير المحترم تطلق هذه الأوصاف، صحيح؟ شو يسموه؟ مثلا أضرب لكم مثالا، هناك شيخ كان يسمى شيخ بركة، فأنا لما بحثت عن اسمه، هذا اعتذار لكنها حقيقة، لما حتى اسمه هو يقول مش الشيخ بركة، فتعجبت لماذا يقول الناس عنه الشيخ بركة. الناس سموه الشيخ بركة ليش؟ لأنه للأسف عندما يقابل البعض يقول له معك سيجارة يا بركة معك سيجارة يا بركة، فهم يطلقون عليه هذا الاسم ماذا من قبيل التحقير. كما أنه مثلا أتصور هذا كلمة أستغفر الله أخذها من مجتمعه، أو من الناس يصبغون هذا الكلام على صورة غير نظيفة للمتدين، وهذا موجودة في كل عصر لكنها شاذة، أنه أستغفر الله، أنه يفعل المنكرات يقول أستغفر الله، يعني ينظر إلى النساء يقول أستغفر الله، يشرب الخمر يقول أستغفر الله، فماذا يسمونه؟ أستغفر الله. فإما أن يكون هذا اللقب أطلق بسبب فساد في داخل الذي أطلق عليه، وإما أن يكون ماذا من مجتمعات غير متدينة تطلقها على المدين، يطلقون على أوصاف حقيرة. فكلمة أستغفر الله، انظر هذا الاختيار، هو يعني لو سئل سيبين ما على ماذا، يعني مثل في الغرب هكذا، يعني الآن الغرب إذا وجد شخصية بابوية أو شخصية قسيس قدرة في قضية النساء، ماذا يطلق عليه؟ راسبوتين، باعتبار الشخصية المشهورة في داخل الثقافة الروسية الذي كان مجرما وعاتيا وكان كذا وكذا في فجورية النساء، فصار إطلاق عليه. أولا اختار هذا الاسم لأنه لأنه تحقير، ولم يأتي إلى ذكر شخص معين وعالم معين لأنه لا يستطيع أن يحضر، وجعل النقاش الدائر في موضوع الرحيل على ماذا مبني؟ على أنه مجرد البقاء في ديار الكفر كفر بس، ولم يتكلم بكلمة، ليس هذه أوراق اعتماد؟ لم يتكلم بكلمة واحدة عن مجازر الأوروبيين النصارى في داخل المجتمعات المسلمة التي كانت في الأندلس، لم يأتي لقب. لكن لما جاء إلى فاس تحدث عن الصراعات الدموية في داخل المجتمع، وتحدث عن المساوئ التي مارسها الفاسيون مع المهاجرين. كيف لا لا أما لماذا هجروا، لماذا خرجوا، ماذا فعل بهم؟ أين هذا؟ أنت أين تتحدث؟ تتحدث عن تاريخ؟ كن صادقا فيه. لما جاء واختار القاهرة، اختارها في وقت طاعون، أنه دخلها في وقت طاعون متفشي، وصراعات بين المماليك والعثمانيين على مستوى، وصراعات نساء، ودخول اليهود ودخول النصارى وإلى آخره، تحدث عن أقدر أنواع الحياة في داخل المجتمعات الإسلامية. أما عندما جاء إلى روما فلم يذكر إلا تجواله في داخل أروقات الكنائس الكبرى التي بنيت على أنها رمز الفنون، مع أن هذه الفنون عندنا في الحقيقة هي نسخ إنساني. يعني عندما تذكرون، عندما تكلموا عن قضية الأهرام، هل الأهرام في الحقيقة هي ثقافة إنسانية ولا هي ثقافة بهيمية؟ الأهرام، البناء هذه الكنائس الكبرى، ما الذي كان يبنيها؟ هذه بنيت في، ليس في عصر التنوير ولا عصر النهضة، هذه بنيت، لم يبني هذه الأبنية العظيمة إلى الطواغيت وإلى المستبدين. لماذا؟ لأنه كانوا يستخدمون البشر كأدوات، يقتل ويموت. الأهرام من بناها؟ بناها مئات الآلاف من الناس الذين قتلوا في بنائها، قطع الحجارة وحملها، هل هذا ثقافة إنسانية محترمة؟ الذين نحتوا الجبال وصنعوا منها التماثيل، هذا إهانة إنسانية، لأنها لم تبنى من قبل ناس محترمين تدفع لهم الأجور من قبل الذين يقومون عليها، لا، كان يستخدم الناس سخرة وعبيد. وكذلك في روما الذي بنى هذه الكنائس وقام عليها أناس من الطغاة في استبدادهم وفي استخدامه للبشر كآلات وكعبيد لا قيمة لهم، وما ذلك كان فقط في داخل روما يمارس الحكمة والقراءة والاطلاع والمناقشات العلمية. المشروع لا يمكن أن يفهم، المشروع لا يمكن أن يفهم إلا بالنظر إلى مجموع كتبه، كذلك فوق ما تقدم من كلام عليان الإفريقي. الكتاب الأول وكما ترون هو كتاب يريد أن يقول العرب الغرب كيف رأوكم في الحروب الصليبية. الكتاب مثلا لو أخذنا كتاب، وهو كتاب مهم جدا، له يشرح رؤيته وقبوله، يشرح قبوله التام للثقافة الغربية حتى في أدق القضايا التي يخالف فيها العربي الأجنبي. ما هي أدق القضية يدور حولها الحديث بين المجتمعات كمجتمعات بغض النظر عن الدين؟ ما هي قضية العرض، صح؟ يعني هذه قضية في داخل المجتمعات العربية، يعني قضية تحمل يعني معنى التحقير للغرب. يعني الآن أنت لو أردت أن تحقر الغربي عند إنسان عربي هكذا، ماذا تقدم له؟ أي صورة، أي صورة هي الأحقر في داخل المجتمعات الغربية؟ قضية العرض. يعني إلى الآن الناس على ما فيه من مسخ ثقافي وديني في داخل مجتمعاتنا، وعلى مقدار ما مورست عليه من خلال الأفلام الأجنبية التي تطرح قضية الجنس كعلاقة بريئة وعلاقة عادية جدا بين رجل وامرأة، إلا أنك لو جيت للرجل عندما تتكلم، عندما تريد أن تهزه، تستخدم معه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ فتهزه. فهذا جانب من جوانب التي بقي ميزانها الفطري عند الحقيقة، لنكون صريحين، حتى الغربي يحتاج أن يميت هذه القضية قبل أن ينسجم معك كذبا، عرفت؟ يعني هو شيء، يعني حتى إنهم، يعني أحدهم قال لما جاءه خبر وهو مسجون، جاءه خبر قال له والله زوجتك ولدت ولد، فصار يبكي المحقق الأجنبي معه، قال له لماذا تبكي؟ قالوا والله هنيئا لك، بتعرف انه هذا ابنك، اما انا عندي 4 أولاد في الدار ولا ما بعرف من ابوهم. فهذه حقيقة الغربية، هذه قضية فطرية. يعني حتى وهو دابة إلا أنه يعني يحس بشيء من النفرة، لكنه بعد ذلك يعود إلى جنونه ويعود إلى ضلاله. قضية العرض قضية مهمة جدا، في يعني إذا ما أي شيء يريد أن يقول، أي شيء تريدون أن أمسخ نفسي فيه، يعني لو أراد أن يقدم أوراق الاعتماد لدى الثقافة الفرنسية ماذا يريد أن يقدم؟ يقول لهم أنا سبب تاريخ الحروب الصليبية، هذا الكتاب حروب الصليبية كما رأها العرب، أنا أقدم لكم هذا ورقة اعتماد، أقدم لكم رؤيتي لقضية خروج العرب من الأندلس وما هو الواقع العربي والواقع الأجنبي. تريدون أن تتكلم عن الشرق وعن الفتنة، يحضر قصة عمر الخيام وهي قضية النفاق الاجتماعي في المجتمع بين رجل يعيش الحكمة في ظاهره ويعيش الفساد في باطنه. عمر الخيام حكيم ورقاص غناء وإلى آخره وقصف، هذا المجتمع الشرقي كما يقدمه الغرب يقدم لكم، لكن ماذا تريدون؟ فتبقى قضية العرض. فهذه شرحها أجل ما يكون في كتابه القرن الأول بعد بياتريس. القصة تدور لا بأس حتى تكتمل الصورة. القصة أغلب من تكلم عنها للأسف تكلم عنها باعتبار الأجواء ولم يتكلم باعتبار المقاصد. شو الأجواء؟ الأجواء أنه يتكلم على أنه في مصر هناك فول ما يباع إذا أكله المرء ينجب الأولاد ولا ينجب البنات، فهو يصور هذا المجتمع الذي بعد قرن من الرجولة، التي الناس الذين لا يريدون إلا الرجال فلا يبقى النساء، وماذا يحصل في المجتمعات حين تغيب المرأة؟ واضح؟ كذا تحدثوا عنها، هذا قصة صحيحة، لكنهم لم يتكلموا عن استعداد صاحب القصة الذي يتحدث بلسان نفسه وهو من المعلوف في أنه تزوج امرأة فرنسية. هذا الشخص بطل القصة المصري تزوج ماذا؟ امرأة فرنسية. الفرنسية سبق، يريد أن يقول أنا الأجنبي الذي أعيش بينكم سبقت ثقافتكم في قضية أن أقدم ابنتي من أجل الثقافة الفرنسية. هو يرفض هذا، أن يأخذ الحبوب التي تلد الأولاد فقط، فتلد له البنت. هذه البنت هو الذي يمهد لها الدخول في المهدع لتمارس الجنس خارج إطار الزواج، كما يسمونه وهم مؤسس الزواج، كان الزواج مؤسسة، والله يسميه رحمة، مودة ورحمة. ماذا يريد هذه القصة؟ يقول حتى هذه أنا أقدمها لكم في أني أنا الفرنسي سأسبقكم في تبني ثقافتكم وتبني قضاياكم التي تدعون إليها حتى في داخل المجتمع. لهذا في الحقيقة يعني أين الخطورة؟ الخطورة أن هذه القصص، هذه الروايات هي روايات عقائدية بكل معنى الكلمة، ولكن بالنسبة لنا الآن للأسف ترجمت وصارت هي جزء من الحديث. يعني عندما أنت تبحث عن الذين يحبون القصص تجدونهم يقدمون رواياته، وفي الحقيقة هو له طريقة رائعة في القص. أنا بتكلم من جهة أدبية، صحيح أنه كتب بالفرنسية ولكن قطعا أنه أشرف عليها بعد ذلك وهي تكتب بالعربية. طريقته أنا كما رأيتها طريقة اللوحات، حتى أنه ربما تقرأ كل جزء لوحده منفصلا. يعني عندما أنت تقرأ ليون الإفريقي لتستطيع أن تقرأ كل لوحة لوحدها مش مرتبطة بالأخرى، يعني مش ضرورة وجود، ليس هناك ضرورة لوجود حبكة التي حبكة تقوم على عقدة، حبكة تقوم على عقدة ننتظر حلها كما هو شأن القصص مثلا البوليسية والقصص التي يتكلم فيها العرب. الآن أيها الأخوة الأحبة، الآن من أكثر الناس عناية بطرح التاريخ في بطريقة القصص هم الغرب، وكل الآن الجوائز التي تنتشر الآن في الغرب للروائيين هي تعطى للذين يكتبون التاريخ برؤية معاصرة، وكأن هذا الفن في الحقيقة اكتشفوه كما اكتشفوا تلفزيون الواقع. هم كيف صدموا في تلفزيون الواقع؟ كان يظنوا شيء عادي، إنه ممكن نضع 4-5 داخل غرفة ونسلط عليهم الكاميرات والناس يعني يمكن يراقبونها ولا يراقبونها، صدموا بوجود هذه الشهوة البشرية الغريبة في مراقبة الآخرين. تصور أنه هو فقط جالس يراقب وهو جالس نائم وهو يأكل ويشرب ويتحدث، يجلس 20 ساعة وهو يراقب، مراقبة غريبة صدموا بها. كذلك مما يصدم اليوم أن تقدم التاريخ كرواية فيها إسقاطات معاصرة، ليس فقط في الرواية ولكن في السينما، الأفلام، الروايات التي تصيغ التاريخ عن طريق الرواية المعاصرة بإسقاطات. بماذا؟ بأي شيء تجد لها قبول والناس يقبلون عليها بكثرة لشغفهم بمعرفة التاريخ، ولكن برؤية فيها شيء من استغلال الشخصية، استغلال مثلا الشهوات، تقديم الشهوات، خاصة التاريخ يقوم على صراعات بين ملوك، صراع بين ملكات، صراع بين النساء، فهذا الحقيقة يشغف الناس يحبه، لأنه يظهر مظهر البطولة ومظهر الرجولة ومظهر الفحولة فيحبونه. فتجد أن الكتب التي تصيغ الرواية، تصيغ التاريخ بطريقة الرواية، فيها إقبال شديد جدا. يحاول البعض أن يقوم بهذا في داخل الثقافة العربية، لكن ما زالت ضعيفة، ولكن إذا وجدت بإبداع حقيقة يعني تجد من يسمع لها ويصغي لها. يعني نحن إلى الآن لا نجد قام بها حق القيام، مهد لها مثلا، مهد لها مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم، مهد لها تمهيدا جيدا، حيث كان يأتي إلى السطر الواحد أو السطرين في القصة في داخل كتب التاريخ والطرائف، فيأخذ هذين السطرين ويصنع منه رواية كبيرة. الناس أحبوها وشغفتهم لما أصدر مصطفى الرافعي، كان ينشر هذا في مجلة الرسالة، تجد الإقبال عجيب عليها، يحبونها. ثم كذلك تبعه على ذلك الأستاذ علي الطنطاوي في خاصة في قصص من التاريخ، وتكلموا وشأوا الناس أحبوها حبا عجيبا في هذا، يأخذ القصة الصغيرة فيصيغها قصة كبيرة فيها دلالات علمية وإلى آخره ودلالات أخلاقية. ثم بعد ذلك تكاثر هذا. وللأسف كثير من الكتاب الإسلاميين، الناس مثل محمد علي باكثير، للأسف لا يوجد هذا من عظماء القصة العربية، بل إن البعض يرى أن محمد علي باكثير هو الذي أنشأ ما يسمى بالشعر الحر، لأنه هو أول من كتب مسرحيات على طريقة الشعر الحر، ليس نازك الملائكة ولا بدر شاكر السياب، بل بالتاريخ ثبت أنه هو أول من كتب بهذا. كذلك نرى كذلك نجيب الكيلاني قصصه، كذلك نجد قصصه رائعة في هذا، يعني الناس يهتمون بها. فلذلك هذا فن ينبغي أن يهتم له. ويوجد صيغ كثيرة يمكن أن تقرب القصة إلى الحقيقة، يعني اختيار شخصية حقيقية من التاريخ، شرح هذه الشخصية من خلال تاريخ حقيقي موجود في الكتب. لا يوجد تاريخ أم من الأمم كتبة بهذا الاتساع وهذا التفصيل كما كتب تاريخ هذه الأمة، ومشروع شرح كبير جدا، ليس فقط السيرة النبوية ولكن ما بعدها من تواريخ. وللأسف كان من إحدى حروب الغرب لنا، ليس صرفنا فقط عن ثقافتنا ولكن صرفنا عن تاريخنا، بحيث أنه ينسب إليه الكذب، ينسب إليه الأسطورة، ينسب إليه أنه مكتوب. هذه كلمة منتشرة نشرها حتى الروافض، أن تاريخنا كتب من أجل السلاطين، من أجل تلميع السلاطين، ومن أجل نشر محاسنهم ومثالب خصومهم، هذا كله أكاذيب. التاريخ الحقيقة لم يكن بهذا في بالنسبة لأمتنا. هذا ما عندي بالنسبة لهذا الكتاب، أرجو أن أكون قد بينت ما فيه. وأنا أقول بأن الجانب الثقافي في كتب أمين معلوف جانب مهم، وهو الذي أراده، وهو بيان مجتمعاتنا، بيان أحوالنا على الصورة التي ترضي الغرب وتشبع غريزته. وللذكر، فهم يبحثون عن الجوانب الشاذة في مجتمعاتنا ليعظموها ويعمموها، جانب الشاذين، جانب مثل ما ذكرنا السحاقيات واللواط واتيان البهائم، هل يحبونها لأنها ترضي غرائزهم في أن مجتمعاتنا كذلك قذرة حتى مع وجود الدين. لأن إحدى ما يبغضهم ما يقهرهم فينا هو استعلاؤنا الإيماني. هم لا يريدون، يقولون أنتم ما عندكم، ليس عندكم أحسن ما عندنا، تسبون حضارتنا فيها كذا وكذا كذا، أنتم حضارتكم في وقت أوجه الثقافي والأخلاقي كان فيكم كذا وكذا وكذا وكذا، يحبون هذا من أجل إرضاء غرائزهم وتسويق صورة الغرب الشاذ، صورة الشرق الشاذ عند مجتمعاتهم الغربية، فيحبونها ويدعمون هذه الدعم الكبير. للأسف أبي معلوف لم يلقى الترحيب من قبل من أراد أن يخدم ثقافتهم وهم الفرنكفونيين، لكن للأسف كذلك هو يعني حتى عندنا هو لم يكتب بلغة عربية، لم يكتب الكتب باللغة العربية، ومع ذلك أعطيت له الجوائز العربية، أعطيت له الجوائز العربية، وهذا يدل على المسخ الذي يعيشه القائمون على هذه الجوائز. للأسف عندنا جوائز للشعر العربي، جوائز للقصة، جوائز للثقافة، جوائز لها، ولكنها كلها يقوم عليها العلمانيون، يقوم عليها الذين يريدون كذلك يساهمون في تدمير يعني أركان وقوى هذه الأمة في داخلها للأسف. يعني ولكن مما ينبغي أنه يسب هو على أهل النفط، وما ذلك عندما يأخذ الجواز من أهل النفط تصبح رائحة النفط جميلة. أنا أتكلم عن الرائحة لأنه استخدم هذه الكلمة، يقول رائحة جائزة فلان جميلة رائحة، وهذا كلام يقول عندما يكتب التاريخ تاريخنا مع النفط، يقول هذه الكلمة عندما يكتب تاريخنا مع النفط سيكون سبب من أسباب فسادنا ودمارنا وقلة أخلاقنا، يقول هكذا. ومع ذلك لما تأتي الجوائز يصبح لها رائحة جيدة في هذا الباب. قلت مرة فقط أنبه على نقطة أختم بها الحديث، قلت مرة بأن كتابه الحروب الصليبية هذا الحروب الصليبية أنا أعتقد بأنه مسروق، وقد سرقه من كتاب برجاوي في الحروب الصليبية في المشرق، فأرجو أن يراجع هذا، وما زلت على هذا القول فيه بأن كتابه الحروب الصليبية واضح أنه قرأه بعناية لا تتلائم مع رجل صحفي ولا تتلائم مع قراءته الأخرى. يعني نبه عجبني حسين سياسك ذكرته ولا أدري عن الكاتب من قال عجيب كيف يعرف أن اسم صلاح الدين هو يوسف ولا يعرف ما هو، يعني ينظر يعني يدقق، يقول يدقق بأنه قال أنا المناقد لا أعرف اسم صلاح الدين أن اسمه يوسف، لأنه سمى ابنه لأن الأفريقي سمى ابنه إيش جوزيف على اسم يوسف ابن يعقوب، وعلى أنه ابن صلاح على أنه اسم صلاح الدين، قال كيف يعرف أنه اسمه يوسف، يعني علامة أنه يدقق، لكنه لم يعرف أن عاشوراء ليس عيدا من أعياد كل المسلمين، هو عيد لجماعة يعني ليس عيد، هو يوم على معنى شرعي معين ولكن ليس عيدا، حتى الذين يحتفلون فيه يحتفلون فيه على معنى الألم وليس على معنى العيد بمعنى الشرعي الموجود في داخل المجتمعات الإسلامية. ففي الحقيقة لا يتلائم هذا الكتاب الحروب الصليبية لا يتلائم مع ثقافة أمين معلوف اطلاعه الواسع على ما كتب في الحروب الصليبية، وذلك أنا أعتقد أنه سرقه من كتاب الحروب الصليبية في المشرق لبرجاوي محمد برجاوي، ويرجو أن يراجع في هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. الكتاب القادم إن شاء الله طلب، كنت أريد بعض الكتب الأخرى لكن أحد الإخوة وبعض الإخوة في الحقيقة أكثر طلب مني أن أناقش كتاب الشيخ سفر الذي أحدث ضجة كبيرة، فإن شاء الله الكتاب القادم في الأسبوع القادم إن قدر الله ويسر هو كتاب الحضارة الغربية والمسلمون والحضارة الغربية للدكتور الشيخ سفر الحولي، فك الله أسره وأسر أبنائه وأسر الماسوريين من مشايخ وعلماء وشباب المسلمين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. هذا إنه يا شيخ